الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا بد أن نعلم علم يقين أن الصحابة ليسوا معصومين، بل يخطئون ويصيبون، والعصمة تكون للأنبياء فقط. وإذا أخطأ الصحابي نقول أنه أخطأ، ولا يكون ممثلا للإسلام في خطئه هذا. والصحابة لا يتعمدون الخطأ ولكن يجتهدون، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. القصة طبعا هي المشهورة جدا بتاعت بني خزيمة، ان خالد محمد بعث خالد لبني خزيمة علشان يدعوهم للإسلام، او عشان يشوفهم اسلموا. كان في قصة ان هم اسلموا ولا ما اسلموش، فلسه الموضوع مش واضح يعني. فهو خالد ماشي في الجزيرة العربية، في الطريق كده لقى قبيلة لسه ما اسلمتش، دخل عليهم رفع عليهم السيف، اسمها بني سليم. تسلم ولا اطالك؟ هنسلم يعني معك، مش بس نسلم معك، تعالي جاهدوا معاه في نفس الليلة، في نفس اليوم يركب فرسانه. يعني شوف الاقتناع، لسه الدين، اولا ان قبيلة تعتنق الاسلام كلها في يوم واحد، دي اكبر دليل ان خدعة الاسلام لم ينتشر بحد السيف، دي اصلا حاجة هبلة يعني. ازاي قبيلة كاملة، تعرفين حكاية ان واحد يغير من دين لدين دي بتيجي ازاي؟ دي حاجة في منتهى الصعوبة، حاجة في منتهى الصعوبة، قرار بقى، ومحتاج سنين، والإنسان يتقلب ويترى ولأ، ويرجع لحد ما الإنسان ياخد قرار ويقول لك إيه، أولا أن حسيب الدين، فما بالك أن واحد يسيب دين ويدخل دين تاني ودين جدوده بقى اللي متعود عليهم وتربى عليهم. طبعا هم يتصيدون الأخطاء ليقولوا لك أن هذا هو الإسلام، مع أن المسلمين يقرون بأن هذا خطأ، ولكن الملحد الحقود سيظل يدلس ويقول أن هذا هو الإسلام. ولكن دعونا نقص عليكم القصة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أرسل خالدا رضي الله عنه في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار إلى بني جذيمة داعيا للإسلام لا مقاتلا، وهذا ذكره ابن سعد في طبقاته، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فظن خالد أنهم قالوا ذلك أنفة واستهزاء، فأمر بأسرهم، ثم أمر بعد ذلك بقتلهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، يعني أن خالدا فعل ذلك فعلا. وبعض الصحابة رفضوا تنفيذ أمره، ومنهم ابن عمر، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وخطأه الصحابة. وليس ذلك فقط، بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إليهم بالمال حتى وداهم، يعني أعطاهم دية القتل للورثة. ثم يأتي هذا الملحد ويقص عليك القصة بدون هذه التفاصيل ليظهر لك أن الإسلام كان يجبر الناس على الدخول في الإسلام، ثم يقول لك في سذاجة: كيف تسلم قبيلة كاملة في وقت قصير وهو دين آبائهم وأجدادهم؟ ويريد أن يقول لك أن هذه القبائل ما أسلمت إلا لخوف السيف. وهنا نقول له: إذن لماذا أسلمت قبيلتي الأوس والخزرج وقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون سيف، بل جاءهم مطاردا هو وأصحابه من المهاجرين، ومع ذلك آمنت القبيلتان وصاروا يدافعون عن الإسلام ويفدونه بأنفسهم وأموالهم. فأخبرني أي سيف أجبر هؤلاء على الدخول في الإسلام؟ ولكن الأمر أن سادتهم مع علمهم بالحق كانوا يمنعونهم من الدخول في الإسلام، وإن كانوا يعلمون أنه الحق، فلما ضعف السادة وقوي المسلمون بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وبعد فتح مكة بدأت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب لتعلن إسلامها، ولم يذهب النبي إليهم بالسيف، بل جاءت هذه القبائل بمحض إراداتها وأعلنت إسلامها. ومن هذه القبائل مزينة وأسد وتميم وعبس وفزارة ومرة وثعلبة، ومن اليمن طيء وتجيب وخولان وجعفي وصداء ومراد وكندة. فهذه القبائل دخلت في الإسلام كاملة ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، بل جاءت بمحض إرادتها وأعلنت إسلامها. فاستغرابك من إسلام قبيلة كاملة لا يدل إلا على جهل بالتاريخ وحقائق الأمور. ثم يقول أن الإسلام انتشر بالسيف، والسيف هذا كان للدفاع وليس للاعتداء، ف فعندما هاجم الفرس والروم المسلمين وهما اللاتان كانتا تحكمان العالم في ذلك الوقت، بدأ المسلمون بحربهم وأخذ البلاد من تحت أيديهم. فلما رأى سكان هذه البلاد تعامل المسلمين وأخلاقهم وعرفوا حقيقة الإسلام دخلوا فيه بمحض إرادتهم وليس عن إجبار. فأكرر للمرة الثانية أنه لا يجوز إجبار أي أحد على الدخول في الإسلام، والدليل على أن الناس إذا تعرفت على الإسلام تدخله بدون تردد أن دول شرق آسيا كإندونيسيا وماليزيا لم تذهب إليها جيوش، ولكن دخلوا الإسلام عن بكرة أبيهم بسبب معرفتهم بالإسلام من التجار المسلمين. فكونك تريد أن توهم الناس أن المسلمين يجبرون الناس على الدخول في الإسلام هو فعل مفضوح وكذب واضح. وراح الخبر بقى لمحمد بعد كده، مش مثلا يأمر بالقصاص منه، ما هو ده العدل بقى، مش النبي جه ليرسي دعائم العدالة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مش كده برضو أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والعبد بالعبد والحر بالحر؟ إيه كان عقاب خالد بن الوليد على الجريمة دي؟ لما راح الخبر لمحمد راح منزوش ركن كده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، أنت عملته الشريف قتل مش واحد ولا اثنين، قبيلة كاملة دبحها، وانت بتنزوي بتقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد عشان انت خايف من خالد بن الوليد يا رسول الله، يا أشجع الشجعان، عشان انت عايزه، عشان انت عارف انت محتاجه في الحروب، عشان انت عارف ان الفرسان اللي تحت ايده مش تحت ايدك انت، يعني ممكن ينقلب ضدك انت. ادي القصة بقى بتاعت بني خزيمة. يا أخي والله لا يتعب هؤلاء من الكذب، ولكن هل رأيتم كيف أنه يقطر حقدا في كلامه هذا الشخص بالذات، وإن كان سائر الملاحدة يتميزون بالحقد على الإسلام، وهذا أقوله صدقا وأستشعره في كلامهم، لأنهم يعلمون أن المسلمين أفضل منهم، المسلمون يتميزون بالأخلاق وهؤلاء بلا أخلاق، المسلمون لهم رب يلجؤون إليه وهؤلاء لا يجدون من يلجؤون إليه في الشدائد، فهم بينهم وبين أنفسهم يعلمون أنكم أفضل منهم، لذلك يريدون أن يصرفوكم عن هذا الدين بكل ما أوتوا من قوة. ولكن هل رأيتم الفيلم الهندي الذي نسجه يقول النبي ذهب إلى ركن وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد؟ أمر مضحك والله، بل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس ليبين لهم أن خالدا كان على خطأ، ثم يقول لما لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم من خالد، لأن هذا ليس قتل عمد بل قتل خطأ، والقتل الخطأ لا يجب فيه القصاص بل تجب فيه الدية، ولذلك وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الدية. لماذا لم تذكر هذا الكلام يا منصف؟ ثم يقول استكمالا للفيلم الهندي الذي نسجه من وحي خياله أن النبي كان يخاف من انقلاب خالد عليه، لأن الجند الذين كانوا تحت يد خالد كانوا يسمعون له ولم يكونوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما يقال عنه أنه هطل فكري. فخالد رضي الله عنه لما جاء مسلما جاء وحده ولم يكن معه أتباع يوالونه حتى نقول هذا الكلام. ثانيا خالد رضي الله عنه في هذه السرية ذهب 300 رجل فقط ولم يذهب لقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قوام جيش 10,000 مقاتل، فهل يخاف من لديه جيش قوام 10,000 من 300 رجل؟ أي عقل هذا؟ هل تركت عقلك على السرير قبل أن تخرج على الناس لتقول هذا الكلام؟ ثم يقول أن من كانوا مع خالد يأتمرون بأمر خالد وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية نفسها تكذبه، ففي رواية البخاري أن عبد الله بن عمر وأصحابه رفضوا تنفيذ أمر خالد بن الوليد وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر. ثم إن خالد رضي الله عنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ويبادل لاستجابة أمره، وكل الصحابة كانوا كذلك رضوان الله عليهم، فإذا أمر النبي أمرا قالوا سمعا وطاعة، ولذلك لما كان خالد جنديا لم يتكبر وقال سمعا وطاعة، ولما كان قائدا أيضا قال سمعا وطاعة، ولو كان يقاتل من أجل القيادة أو أن من تحت يده يأتمرون بأمره وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر الخليفة لانقلب على المسلمين لما عزله عمر عن قيادة الجيوش وولى مكانه أبو عبيدة بن الجراح بعد انتصاراته المتتالية على الفرس والروم، ولكن خالدا لم يفعل ذلك بل صار مع أبي عبيدة تحت ولايته ويأتمر بأمره. وهذا يثبت ما قلته عن هذا الملحد حامد عبد الصمد أنه نسج فيلما هنديا من وحي خياله وقصه على الناس. أما بالنسبة لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مشهور لا يحتاج لكلام، وقد كان النبي أشجع الناس رغم أنفك يا حامد، فقد جهر بالإسلام في وسط كفار مكة لما قال الله له اصدع بما تؤمر، ولم يخف من واحد منهم، وكان يصلي في مكة عند الكعبة أمام أعين المشركين لا يهاب واحدا منهم. وبعد ذلك في المعارك كان يكون أقربهم للعدو، حتى أن الصحابة كانوا يتقون ويحتمون به إذا اشتد القتال، ولم يهرب مثلك إلى خارج البلاد ليطعن في الإسلام. ولما نزل إلى مصر وحاول أن يجهر بكلامه في شارع جنبي سمعه الناس ووقفوا له، ففر هاربا من أمامهم واختبأ في أحد البيوت. فلو كنت رجلا شجاعا كما تزعم، لماذا لم تقف أمامهم وتواجههم؟ وأخيرا، لا داعي لتخرج أمراضك النفسية التي تعاني منها علينا، أو العقدة التي جاءتك في صغرك بسبب ما حدث لك جئت لتخرجها علينا. ليس من عادتي أن أتعرض لشخص المتحدث، ولكن إذا عرضت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قللت منه سنتعرض لك ولشخصك، ولن يكون لك عندنا ذرة احترام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.